الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقد تحدثنا عن العلاقة بين هذه الآية وبين الآية السابقة، وتحدثنا أيضا بين العلاقة بين أول هذه الآية وبين آخرها، وقلنا إن هذه الآية تعد في إطار ما يسمى بالمتشابه اللفظ المركب الذي جاءه التشابه من ناحيته، ها؟ من ناحية ايه؟ الاختصار. مش قلنا هذا الكلام؟ الاختصار. وقلت لحضراتكم في اللقاء الماضي: لا تعتقد ان الصلة مفقودة بين اول الآية وبين اخرها اذا ما نظرت لاول وهلة، لأنك ستجد أن أول الآية يتحدث عن اليتامى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، ثم جاء آخر الآية يتكلم عن النكاح: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فكما قلت ليست هناك صلة مفقودة، وإنما هذا كما قلت من المتشابه اللفظي المركب الذي جاءه التشابه من ناحية الاختصار والمعنى. إذا وقفت على سبب النزول: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إذا نكحتموهن فلا تنكحوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، بهذا الفهم كما قلت يستقيم في ذهنك معنى الآية ولا يشتبه عليك الأمر. وقلت لكم إن هذه الآية نزلت في أولئك الذين كان يتولى الواحد منهم أمر اليتيمة ثم تكبر وتحلو في نظره ويريد أن يتزوجها، فيسارع إلى الزواج منها وهو ينوي أن يبخسها في صداقها وفي مهرها، بحكم أن الولاية في يده وأنها يتيمة وليس لها ولي يطالب بحقها، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وبين أنه بل خاف على نفسه من زواج اليتيمة، وذلك عن طريق تقصيره وعدم أدائه لحقها، فينبغي أن يبحث عن غيرها، والنساء غيرها كثير، وهو الشرع قد أحل له الاثنين والثلاثة والأربعة، وأحل له ملك اليمين بلا عدد وبلا حصر. هذا هو المعنى. اليوم إن شاء الله تعالى نريد أن نقف مع ألفاظ الآية ومع ما تحمله الآية من أحكام. في اللقاء الماضي قلنا: خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي ألا تعدلوا مع اليتامى. وقلت لكم إن التعبير وإن خفتم هذا من أشد التعبيرات القرآنية. لماذا؟ قلت لأن الشرع في هذه الحالة يجعل المرء حكما على نفسه، هو الذي يفتي نفسه: أنا أقدر أعدل معاها ولا خايف ولا مش ناوي أعدل؟ هذه مسألة لا يمكن أن أفصل فيها أنا ولا يفصل فيها غيري. قلت لكم إن القضايا التي يتعلق أو يكون الحكم موقوفا على كلمة الآخرين أنت فيها تستريح، تأتي إلي تقول لي الحكم في مسألة كذا يكون إيه، زي قضايا الطلاق، أقول لك مفيش طلاق، خلاص، فبتذهب وتجامع وأنت مطمئن. مفيش طلاق وأنا أفتيتك بأنه لا طلاق، ذهبت وجامعت، فلو كان هناك طلاق من اللي هتحمل؟ من الذي سيتحمل؟ أنا. أنت قد استمتعت و إلى آخره، وأنا الذي سأتحمله الذنب والوزر والحساب بين يدي الله رب العالمين. ومن هنا جاء قول البعض اجعلها في رقبة عالم واخرج سالم. فهذه قضايا كما قلت أنت تلقي بعبء القضية على من يفتيك، والشرع يحاسبه هو. يأتي مثلا ويفتيك، رأينا الهلال فصم، فلو أنه لم يرى الحساب وقع على مين؟ عليه هو. عليه هو. ما رأينا الهلال، الحساب وقع على مين؟ عليه هو، لأنه هو الذي أفتى وشهد بأنه رأى ولم يرى. أما إذا جعلك الشرع حكما على نفسك فهتلزق في رقبة مين بقى؟ ها؟ في رقبة مين؟ ولذلك المسألة بتكون بينك وبين من؟ وبين الله. ودي أشد الأمور التي تخاف منها، حينما يجعلك الشرع حكما على نفسك يقول لك أنت الذي ستفتي نفسك وتحدد لنفسك أنت تخاف أو لا تخاف، فأنت الذي تفتي نفسك في هذه الحالة وفي هذا الوقت يكون الأمر بينك وبين الله. وهذه هي من القضايا التي نقول لك فيها استفتي قلبك، فليس في كل الأمور نقول لك استفتي قلبك، وإنما في قضايا معينة نقول لك استفتي قلبك. أنت تريد أن تتزوج بيتيمة، تقول لي طيب أنا خايف أن أنا أظلمها، ما تسألنيش ما تسألنيش، اسأل نفسك، أنت الذي ستحدد تظلم أو لا تظلم، وافي نفسك وافعل وتحمل جراء هذه الفترة، وتحمل جراء هذه الفترة. ومن هنا التعبير وإن خفتم، الخطاب للشخص المسؤول نفسه ألا تقسطوا ألا تعبيره في اليتامى، يبقى لا تتزوجها، لا تتزوجها، لأن ظلمها عند الله عظيم. أي فتاة أخرى لها وليها يدافع عنها، لها وليها يأخذ حقها، ما الذي سيأخذ حق اليتيمة؟ الذي يأخذ حق اليتيمة إنه الله رب العالمين. فتكون نتيجة إذا تزوج غيره. فجاء التعبير فانكح ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طيب في عدة قضايا ينبغي نحن نقف معها. فانكح، الفعل هنا فعل إيه؟ طيب حكم النكاح إيه بقى؟ ما حكم النكاح؟ حكم الزواج بالإسلام، ها؟ هل هو واجب أم سنة أم أنه شيء مباح أنت فيه بالخيار؟ ايه مالكم؟ بتكلم عربي والله. شايف انت ايه حكم الزواج؟ الايه هنا فانكحوا بامر تزوج، فانكحوا بفعل امر. وفي احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا. فبيقول اهل الظاهر امسكوا بهذا الكلام وقالوا إن الزواج واجب وتاركه آثم قد ارتكب حراما، لأن الأمر واضح والأمر بيحمل على الوجوب، فيبقى الأمر واضح والزواج واجب، تمام. وبيؤكدوا هذا المعنى بأن أولئك النفر الثلاثة الذين انطلقوا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما خبروا بها كأنهم تقالوها، قالوا هذه قليلة، ولكنهم قالوا وأين نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني التعبير الدارج عايزين يقولوا أنه لو قلل في العبادة لا شيء، لأنه مش محتاج إلى كثير عبادة لأنه مغفور له، نحن لم يغفر لنا فنحتاج إلى كثير من العبادة. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني وأنا أقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا فقال ألا إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. ليس معنى أن الله غفر لي ما تقدم وما تأخر، ليس معنى هذا أنني أتكاسل في العبادة أو أقصر أو أقل، لا، لأنا حريص كل الحرص على كثرة العبادة، أخشاكم لله وأتقاكم لله، ولكنني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقالوا تعبير فليس مني ده بعد تعبير شديد جدا، ليدلل على أنه من لم يفعل ذلك فقد ارتكب شيئا حراما لا يجعله أو من المسلمين. فأكدوا ما قالوا والأمر الوارد بالآية لهذا النص، وأن الراغب عن الزواج ليس منا أي ليس من المسلمين، وأجروا القول على ظاهره. أهل التحقيق قالوا لا، الزواج لأن في بعض الفقهاء قال هو مندوب وهو مباح وهو وهو، لكن ما عليه أهل التحقيق حتى لو نقيل في هذه القضية أن أمر حكم الزواج يتوقف على حال الذي يريد الزواج أو على حال التي تريد الزواج، بمعنى الزواج موقوف على البائع، ولا تزوج امرأة واش حبيها، بدليل أن الحديث علق الزواج على هذا، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يبقى هو متوقف على أن أنا أكون مستطيع الباء، نمرة واحد. نمرة اثنين عدم الموانع، تعبيري بقى يعني دي الاستطاعة اللي أنا بسميها الاستطاعة المادية، بتعبير آخر نمرة اثنين والاستطاعة البدنية. ومن هنا قالوا إني من حق العنين والمجبور ألا يتزوج، بل واجب عليه ألا يتزوج إلا إذا وجد من ترضى بذلك. المجبور هو مقطوع الذكر، والعنين هو الذي يعني ذكره لا ينتصب ولا يصل إلى المرأة، زي ما امرأة زمان قلت لكم لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له إني تزوجت فلانا ووجدت معه مثل هدبة الايه الثوب، هدبة الثوب، قلت لك لما تجيب ثوب منتوش وتلاقي فيه حتت فتر طالعة كده فعايزة تقول له هو اللي معاه زي شوية الفتر دول بالظبط، يعني مفيش حاجة بقى مفيش حاجة خلاص، ولا حقيقة في العلم. وشرعا شرعا المجبوب والعنين لو تزوج المرأة وهي لا تعلم ثم اكتشفت هذا لها حق الطلاق شرعا، لأن هي ما تزوجت إلا لقضاء الوطر وهذا لا يقضي لها وطرا، وهذا حقها وهذا حقها. فقالوا يبقى نمرة واحد الاستطاعة المالية، إذا ما حديث قال من استطاع منكم الباء، والباء هي مؤنة النكاح، ومؤنة النكاح البيت وقوت اليوم، يبقى عندك مكان وعندك قوت ايه قوت يومك بس، يبقى الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية تمام، وذات الدين. وذات الدين يعني افرض ان هو دلوقتي قاعد في امريكا او انجلترا او فرنسا تمام، وقادر بدنيا وقادر ماديا، لكن شايف كل اللي قدامه ها فين ذات الدين. فلو اتجوز واحدة هو يخرج من هنا وهيجي صديقها بعد شوية من هنا، مش كده ولا ايه؟ لو تزوج امرأة منهم مفيش بقى يقول لها حجاب ونقاب والكلام ده، ده يموتوه، مفيش الكلام ده. فيقول لك واعرف ان في شباب مثلا قعد بالخمس سنين والعشر سنين في كندا وفي امريكا تمام، وكان عامل هجرة وما تزوج، نقدر نقول له قد ارتكبت عظيما وانت وقعت في الحرام لانك لم تتزوج، هات المرأة الصالحة وانا تزوج. وهو نفسه كان بيقول لي كده، كنت بتمنى امرأة صالحة وانا تزوج. بحثت كمان، كانوا بحثوا على العائلات اللي هم مسلمين، يقول لك حتى العائلات اللي كنا بنلاقيها هناك كانوا مطبعين بطباع الغرب، خلاص انتهي. فهو عايز، يريد ذات الدين، يبقى انا عايز القدرة المالية والقدرة البدنية، وان ها يكون هناك ذات الدين، وتتوق نفسه الى النكاح، وتتوق نفسه الى النكاح. لو ان هذه الشروط الاربعة توفرت، وشوف بقول ايه، نفسه تتوق الى النكاح، اللي هو كما قال بعض الفقهاء يخشى على نفسه العلث، يعني لو ما تزوجش ممكن يزني، ممكن يزني. لو ان هذه الشروط الاربعة موجودة وابى الرجل ان يتزوج فهو عاصم، وتعبير واضح، فهو عاصم خلاص. فعندك كل ده، مش عايز تتزوج ليه؟ مش عايز تتزوج ليه؟ وتبقى مصيبة، تجد في بعض الناس ما عنده كل الامكانيات دي ونفسه بتتوق للنكاح، ويبقى الاسهل له يزني ولا انوش يتزوج. واعتقد ان كانوا مستضيفين احد الوزراء في التلفاز، المذيعة بتجري معاه حديث، فبتقول له يعني ناس كتير قوي بتسأل حضرتك لحد دلوقتي مش متزوج ليه؟ قال لها اصل الزواج يعني امرأة واحدة. اي والله، اي والله، وزير صدفه التلفزيون، وزير الثقافة فاروق حسني باللفظ كده قال لها الزواج يعني امرأة واحدة بس. عادي، لا حسبوه بقى متطرف ولا خارج ولا حد يقدر يعلق عليه، خلصت. ده وزير هيقول يعمل الحلال حرام والحرام حلال، ده وزير خلاص، ده وزير بس كده، لا حسبنا الله ونعم الوكيل. فمثل هذا، مثل هذا كما قلت ارتكب جرما عظيما، للصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين، وكان نفسهم تتوق الى النكاح بشر. ولما وجدوا اول ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة، وبدأت حياتهم، يعني بدأت الحياة كلها تكون جهادا في سبيل الله، لدرجة انهم في يوم من الايام قالوا يا رسول الله الى متى سنظل في هذا الخوف، نبيت في سلاح ونستيقظ بسلاح. فقال يعني فرج الله قريب وآت. فجاء بعض الصحابة وكانوا يخرجوا بقى بالاشهر للجهاد والايام الطويلة فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يختصوا عشان يبقى في الشهوة خالص، ويتفرغوا للجهاد. فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن الاختصاء، واباح لهم في هذا الوقت ما يسمى بنكاح المتعة، ولا اعتقد اني تكلمت عنه عن احكامه في هذا المسجد، واباح لهم ما يسمى بنكاح بنكاح المتعة. لكنه ما فيش حاجة اسمها عزوبة، او في حاجة اسمها عزوف عن الزواج، او في حاجة اسمها ان انا افعل بنفسي ما يزهدني في الزواج، لان ده من ضمن الحكم التي خلقنا لاجلها، ان نحقق الخلافة عن الله في الارض. ولن تتحقق الخلافة الا اذا خلف بعضنا بعضا، وهذا لا يكون الا عن طريق النسل وعن طريق الذرية، عن طريق النسل وعن طريق الذرية. فقالوا نيجي بقى لو اختل شرط من الشروط دي، لو قادر غير قادر ماديا، هنقول له تركت الزواج فانت آثم؟ لا لا، نقول له فعليه بالايه؟ بالصيام، كما قال الحديث فانه له جاء. لو غير قادر جسديا، لو لم يجد ذات الدين، اذا مساله امر الزواج امتى يكون واجب، امتى يكون سنه، امتى يكون مندوب، دي مساله بتتوقف على على حال الشخص. بعض طبعا الفقهاء اجاز كالامام الشافعي للرجل ان يعزف عن الزواج اذا اراد ان يتفرغ للعبادة، اذا اراد ان يتفرغ للعبادة، وقال لا بأس ولا مانع من هذا. وهذا طبعا كلام مرجوح وليس براجح، اذ ان الراجح ان المرأة لا بد ما دامت توفرت عنده هذه الشروط ان يسارع الى الزواج. ورأينا كبار الصحابة ما تفرغوا لعبادة وتركوا زواجا، وما رأينا هذا من صحابي، بل كان هناك عتب على من أراد أن يفعل هذا، وهذا كلام سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. هذا أول أمر فيما يتعلق بحكم النكاح، فانكحوا. اللفظ المباشر اللي ورا فانكحوا إيه؟ فانكحوا إيه؟ اللفظ العز اللفظ اللي وراها إيه؟ ما؟ طيب الأصل إن أنت تقول ما ولا من؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ إيه الفرق بين إن أنا أقول فانكحوا ما طاب ومن طاب؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ بيقولوا إني معروف إني ما في اللغة العربية لغير العاقل، ومن هي التي للعاقل، مش كده؟ طيب الحديث بقى هتنكح مين؟ هتنكح مين؟ امرأة، مش كده ولا ايه؟ المرأة دي عاقل ولا غير عاقل؟ بالطبع عاقل، بالطبع عاقل. حلو، فكان يصلح معاها ما ولا من؟ ها؟ من. فانكحوا من طاب لكم من النساء. طب ليه جت هنا ما؟ ما طاب لكم من النساء. وعلى فكرة ما دي لو انت بتتابع ما يكتبه المستشرقون هجوما على الإسلام، كان من ضمن ما تصيدوه المسألة دي، ان ليه هنا وعملوا مشكلة وبغضوا النساء في القرآن، وقالوا ان القرآن بينزل المرأة منزلة من لا عقل لها، بدليل ان لغتهم لغة العرب هم بيقولوا بتجعل من للعاقل وما لغير العاقل، فعبر القرآن عن المرأة بالصيغة التي هي لغير الايه؟ لغير العاقل. تقول له ايه؟ لازم تحسوا القرآن يا اخواننا، ولازم تاخدوا بالكم من الحاجات دي. والله تقول له ايه؟ يظهر ان انا كلامي تقيل عليكم النهارده، انا مش عارف، مش مستلطفني، في حاجه مزعلاك يعني؟ نقول له ايه؟ اتفضل. لا، ما هنا مش تعبير عن شخص، ما هنا ليس تعبيرا عن شخص، ما هنا يختلف معناها عن ما التي معنا. ما التي معنا يعبر بها عن الشخص، اما ما التي تتحدث بها فوارد مورد القسم وليس التعبير عن شخص. والمقامان يفترقان. فأنا بقول ما في البيت ولا من في البيت؟ لو قلت ما في البيت هتقول لي الترابيزة والدولاب والمش عارف ايه واللي كده، هتجاوب عليها كده على طول. لما اقول لك ما في البيت وتقول لي وعندنا ملوخية وبامية، بدل ما انا قلت لك ما، ولو قلت لك من في البيت هتقول لي زوجتي وعيالي وابويا وامي. لكن لو جيت قلت لك ما في البيت وقلت لي ابويا وامي وزوجتي وعيالي، ها هنيني اعرفها لك اهو، ها اسمع بقى عشان ما تتخضش قوي كده. البعض بيقول ان ما هنا انابت مناب الاسم الموصول وهي بمعنى الذي، والتقدير فانكحوا الذي طاب لكم من النساء مثنى وثلاث واربع. خلاص. البعض الاخر بيقول ان ما هنا بمعنى النوع، ويكون التعبير فانكحوا النوع الذي طاب لكم من النساء مثنى وثلاث واربع. البعض الاخر قال حاجه ثانيه خالص. قال ايه؟ قال اني في حاجه اسمها أصل الكلمة في اللغة، وفي حاجة اسمها عرف اللغة، ما تعارف عليه الناس، ما تعارف عليه الناس. في عرف الناس حاجة، وفي أصل اللغة حاجة ثانية. مثلا في عرفنا نحن الآن كلمة خول، خول، فهات واحد وقل له أنت خولي، إلا يحصل واحد فيكم ميت والتاني في السجن. انت عارف معنى الكلمة، لان احنا تعرفنا على شيء معين خلاص، فبقى في عرفنا كأفراد الكلمة دي ليها مفهوم معين خلاص. زي ما بتيجي تقول للواحد يا باشا ويفرح، مع ان كلمة باشا دي ليها معنى يزعلك عشان تبقى عارف، وهكذا. لكن خلاص احنا في عرفنا، في عرفنا وتعرفنا على مسائل معينة. لكن كلمة خول في اللغة العربية مش وحش، بل قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم. فكلمة خول بتعني الأخ أو القريب أو من جعل تحت ولايتك، ده في اللغة. لكن هو تعرفنا عليها هكذا، فقال كذلك الأمر، احنا تعارفنا، لكن ده مش اصل اللغة. شوف تعبيري، هذا ليس باصل اللغة. نحن تعارفنا على ان من او تعارف اهل اللغة على ان من تكون للعاقل وما لغير العاقل، عشان يبقى كلامنا مع بعضينا ايه محدد وفي فصل، ده ما تعارفنا عليه. لكن في اصل اللغة هذه تأتي مكان تلك، وتلك تأتي مكان هذه، وكلاهما ينوب عن الآخر لا شيء فيها، بدليل أن الله سبحانه وتعالى هنا أدخل ما على العاقل، ما طاب لكم من النساء، تمام. وفي آية أخرى أدخل من على غير العاقل، اقرأ إن شئت قول الله تعالى، الله خلق كل دابة مما، بيتكلم عن مين بقى؟ ها؟ الدواب هو خلق كل دابة مما، فمنهم ما يمشي، ألف، فمنهم من يمشي على بطنه، هو بيتكلم عن شيء لا يعقل، ولا البني آدم هو اللي بيمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على، وجب من؟ من يمشي على أربع، يعني ده الحمار والبقرة والجاموسة والجمل والخروف والمعزة، دي معاها ايه؟ من. ومن هنا قالوا ان ما ومن في الأصل بيحصل لهم ايه؟ تناوب، يتناوبان. وطبعا بعيد جدا بقى بعض اللي قالوا أصل دخل ما مع المرأة لأن المرأة بيغلب عليها نقصان العقل ومش عارف ايه، طبعا هذا كلام نحن يعني ننزه المرأة عنه وعن سماعه، ولا نحب أن نصل بها إلى هذا الحد أو ننزلها منزلة غير العقل. النبي كان بيستشير زوجاته، القرآن خطب المرأة وأنزل فيها القرآن يتلى وكذا وكذا، فكيف نلغي عقلها؟ كل المرأة عندها يعني نقص في العقل، ده لا ينفي وجود العقل. ونقص العقل كما قلت لكم من قبل ليس سبة في المرأة، بل إن الرجل لا يمكن أن يستمتع بالمرأة إلا وفيها نقصان عقل، لا يمكن إنه يستمتع بها إلا وفيها نقصان عقل. وعشان كده لما بيكون امرأة بتغلب عقلها قوي تبص تلاقي الراجل قرفان منها قوي، ويقول لك يا عم أنا بتجوز واحد صاحبه حلينة وعايز اللي يضحك عليها بكلمتين وتصدقهم، وهي خلاص بقى خلصت، وكلكم عايزين كده، وكلكم عايزين كده. فهو ربنا خلقها كده وعوض عقلها في عاطفتها، يعني عوض نقصان عقلها في كمال عاطفتها، واللي هي كمال العاطفة ده لا محتاجه حتى توفر لي الدفء والحنان وتوفر لأولادي ذلك. يا راجل ده أنا بقعد في البيت نص ساعة بيجيني هاجع عصبي من أولادي، ما بستحملهمش، أقعد بقى أفكر كده مع نفسي واقول الله دي قاعده معاهم ال 24 ساعه، اللي يقول لها اكليني واللي يقول لها نيميني واللي يقول لها طب خليها بقى عقله زيك وانت زيها، كان زمانكم طردتوا العيال من البيت. ما هي كده، فربنا سبحانه وتعالى خلقها كده، وده قمة جمال المرأة من السبة ليها، حتى يتفق هذا مع مهمتها التي خلقت لأجلها، التي خلقت لأجلها. فما ما قلش بقى ان واجعلها او انزلها منزلة من لا عقل له، الذي مسألة مرفوضة تماما ولا نقبلها. ده في قضية فانكحوا ما، فانكحوا ايه بقى؟ ما طاب لكم من النساء. الكلمة اللي بعد ما اللي هي كلمة طابة، انا عايزك تمسك الكلام كلمة كلمة طابة. طب لما اجي ما طابة واروح سألك سؤال كده واقول لك ليه ربنا ما قالش فانكحوا ما شئتم من النساء، وهيرجع يقول مثنى وثلاث ورباع، ليه قال ما طابة؟ اللي استوت يعني، هم اللي ما طابة يعني ايه؟ ليه قال ما طابة؟ كل كلمة في القرآن لازم تسأل عنها بليه؟ قرآن كلام الله، تسأل ليه؟ شوف ماشيين كلمة كلمة، ليه طابة؟ فانكحوا ما طابة. يا اخوانا ما طابة دي علشان تخرج لك ما لم يطب، وهن المحرمات من النساء. تعرفين هي كل النساء محللة لك، ولا في منها الطيب لك زي الطعام الحلال، ومنها الغير ايه؟ غير طيب اللي هو حرام عليك، مش كده ولا ايه؟ وعشان كده القرآن جاب بهذا القيد ما طاب، عشان يقول لك ان النساء فيهن حلال طيب وفيهن حرام غير طيب. فكلمة ما طاب هتخرج كل المحرمات، لان ده ليس مما طاب. والمحرمات بقى انواع، في محرمات بسبب الرحم، الام وان علت والبنت وان سفلت، يعني البنت وبنت البنت، والام وان علت يعني الام والجده وام الجده وكذا، والبنت وان سفلت، دول محرمات بالرحم، بالرحم. والعمه والخاله والاخت، اختك تمام، وبنت الاخت وبنت الاخ، مش كل دول داخلين في اطار الايه؟ في اطار المحرمات بايه؟ بالرحم. السبب في التحريم ده ايه؟ في رحم محرم بتمنع، يبقى ده دول داخلين في المطابة، يبقى ده ليس من المطابة. وايضا بيخرج المحرمات من الرضاعة، لان يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كل اللي فات دول برضه، الام والبنت والخالة والعمة والاخت وابن الاخت وبنت الاخت وبنت الاخ تمام. وهيخرج ايضا المحرمات بالمصاهرة، بالمصاهرة يعني السبب، سبب الحرمة الزواج، فالمحرمات بالمصاهرة، أم الزوجة وبنت الزوجة اللي هي الربيبة، الربيبة تمام. وهيبقى زوجة الابن، ما زوجة ابنك محرمة عليك إلى أن تقوم الساعة، طبعا بخلاف عمة الزوجة وخالة الزوجة وأخت الزوجة، فدول محرمين حرمة مؤقتة، مؤقتة. يبقى في محرمات بسبب الرحم، في محرمات بسبب الرضاعة، في محرمات بسبب المصاهرة، في محرمات بسبب الشرع، اللي هم مين؟ ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، هذا المحرمات. فلما يجي بقى القرآن يقول لك فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ليه جاب طابة؟ يبقى ما أحلت لك، فانكح ممن أحل لك ماشي، مثنى وثلاث ورباع، فغير المحلل لك لا. ويخرجها قول الله ايه؟ طابة. يبقى دي تخرج ما لم يطب، اللي هم مين؟ المحرمات. واضحة شيخ؟ يبقى دي التعبير دقيق، ما طاب لكم. لكم ده بقى للرجال، ايه بقى سيدي؟ المثنى وثلاث ورباع. جت سيرة واحدة هنا، جت سيرة واحدة هنا، الله أكبر. قال بس الأصل ده، الأصل الآية دلوقتي. بص لما أجي أقول لك إيه، عشان أقول لك فين الأصل وفين الاستثناء، الاستثناء دي الحالة الطارئة. لما أجي أقول لك يا عم كل رغيفين وكل ثلاثة وكل أربعة، ولو خايف على نفسك لا تتعب، كل واحد بس، يبقى الأصل إيه؟ الأصل واحد. بقول لو خفت إنك تتعب فكل واحد، لو خفت، لو خفت يبقى واحد. يبقى الأصل إيه؟ عشان تفهموها لغويا ودينيا صح، فالأصل اثنين وثلاثة وأربعة، ده الأصل. والاستثناء واحدة، ده الاستثناء. والحتة دي لسه ليها معنا كلام، ما تقلقش. والاستثناء واحدة بس. طبعا في بقى اللي الناس يسمع الكلام ده تجن، وخاصة بقى الحريم، قالوا بس مش عيبه تقال، وتبقى مظاهرة. يعني ايه عايز يبتدي باثنين وثلاثة واربعة؟ هو انا اللي عايز. وبعض والله بعض المتخلفات تقول ايه، ده الشيخ بيحل الرجالة اللي بيعدين الزوجات، هو انا اللي بحل وحرم؟ هو انا هل اتيت بالكلام من قبل نفسي؟ هو انا بتلو القران اللي جابه عبد الله بن بدر؟ ده انا بتلو كلام الله رب العالمين، يعني لا دخل لي في اني احل ولا احرم. فانا بقول اللي قدامي، اللي قدامي مثنى وثلاث ورباع. فاهل السنه والجماعه قالوا ان الاصل للراجل يتجوز اثنين، يبتدي بيهم جد، اثنين وثلاثه واربعه، ده الاصل. والاستثناء لو خاف يبقى واحد. الكلام ده ما بيعجبش النساء، او لا طيب ده انت تحمد ربنا ليه؟ تعالوا نشوفوا بقى غير اهل السنه والجماعه فصلوا الايه دي ازاي. الجماعه الشيعه، بعض فرق الشيعه قالت ان مفيش حاجه اسمها عدد في الزواج، مش حاجه اسمها عدد، مش حاجة اسمها عند أربعة ويقف. لو عايز يتجوز 10 12 20 30 هو حر، عشان نوريهم بقى ها يحمدوا ربنا ان هم من اهل السنة والجماعة، يعني وان احنا من اهل السنة والجماعة. مفيش عدد. وقالوا ان التعبير مثنى وثلاث ورباع لا يفيد الحصر، وانما هو من قبيل قول القائل قل ما شئت، كل رغيفين ثلاثة أربعة. فلما اجي اقول له كل ما شئت اثنين ثلاثة أربعة، مش معنى كده ان اخر حاجة تقف عندها ايه؟ فلو كان خمسة ولا ستة بعيد؟ لا، انا قلت له كثر، يعني معنى اديته بس طرف الخيط، زود زي ما انت عايز. والشيعة بيفسروها هكذا، بيقول للرجل ان يتزوج اي عدد من النساء، بعض فرق الشيعة، اي عدد من النساء كيفما شاء، خليهم 20 يخليهم 30 يخليهم 40. ويمكن في مرة بمزح زوجتي بقول لها شفتي عشان الواحد لو بقت شيعه، قالت لي لا الحمد لله كده. فصحيح. طب ده ده ده ده ده ده ده ده ده بعض فرق الشيعه. ده في ناس ثانيه بتقول ايه بقى؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ان اكثر عدد يجوز للرجل تسعه. احنا بنقول اربعة الحمد لله، في ناس بتقول تسعة. بيقولوا مثنى ادي اثنين وثلاث، دول غير الاثنين لان الواو بتفيد المغايرة، فيبقى الاثنين حاجة والثلاثة حاجة والاربعة حاجة، فيبقى مثنى ادي اثنين وثلاث يبقى ادي ثلاثة واثنين خمسة واربعة واربعة تسعة. يا الله بيفسروها كده، بيفسر وهكذا زي اللي فسر قول الله سبحانه وتعالى في يعني عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وإيه وعشرة، قال يعني 14 شهر على طول كده، يبقى 14 شهر. فهم بيقولوا مثنى لأن الواو بتفيد المغايرة، يبقى الاثنين غير الثلاثة غير إيه غير الأربعة، يبقى عندي اثنين وثلاثة خمسة وأربعة تسعة. وبيستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع معه في وقت واحد 9 من النساء، 9، فيبقى هم 9. تقول له ايه وتتفسر كده، وفعلا الواو احيانا بتأتي للمغاير. تقول له ايه؟ تقول له اسمع بقى، من نزل عليه القرآن هو اعلم به مني ومنك ومن الناس جميعا عليه الصلاة والسلام، واللي ربنا سبحانه وتعالى طالبه بالبيان، وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. فانا تلمس البيان مش منك بقى، وانا اقدر اقول الواو دي للمغيرة ولا مش للمغيرة؟ اللي يفصل لي في هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك حديث اخرجه مالك في موطئه والنسائي والدارقطني ان غيلان الثقفي اسلم ومعه 10 من النسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك على 4 منهن وفارق باقيهن، وفارق باقيهن، خلاص فارق ليه الباقي. فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أمسك على 4 وفارق الباقي، يبقى أقصى حد له كام؟ ويبقى مثنى وثلاث ورباع، الاثنين يخشوا في الثلاثة والثلاثة يخشوا في ايه؟ في الأربعة. وده بيان مين؟ هذا بيان السنة الذي ليس بعده بيان، وهو فصل في القضية. هنقول له ما تقلبش دماغك، لأن في ناس ما عجبهمش كمان 9، قالوا لا ده أقل عدد يحل لك 18، عشان النساء احمدوا ربنا إن احنا يعني كده كويسين. 18 والله، قالوا لأن التعبير مثنى بالتشديد كده وثلاث ورباع تعبير يفيد المضاعفة، فمثنى يعني 2 و2 يبقى ده 4، وثلاث يعني 3 و3 يبقى ده 6 و4، 10 و4 يعني 4 و4 يبقى المجموع كام؟ 18. فاللي مش عاجبها هددها، لما تروح تتجوز 2 و3 و4 مش عاجبها قول لها طيب ايه رايك لو مشيت لك بقى على حاجه من دول كده بقى، خليتهم لك 9 و18 ولا العدد مفتوح. فالحمد لله اننا نتبع يعني منهج اهل السنه والجماعه، فغيرنا شوف ماذا يفعل، سبحان الله العظيم. فيبقى مثنى وثلاث ورباع، ده داخل في ده وده داخل في ده، ويبقى اقصى عدد للرجل كم راه؟ 4 من النسوة، 4 من النسوة. هنا بقى يعني المرأة تصاب بحالها ياج لما تسمع هذا الكلام 4، وعشان نفسكم والرجل يحل لنفسه، لا مستحيل تحريم. وبعدين تقول لك ما هو اقرأوا بيت الآية وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وفي آية جاية ولن تعدلوا بين النساء، ولن التي تريد التأبيد كده، ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، واخد بالك؟ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، حتى لو حرصت على دي. فتقول لك الله، طب والآية اللي معاك بتقول وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، والآية الثانية بتقول إن أنتم مش هتعدلوا، يبقى هي في النهاية إيه؟ هي في النهاية واحدة. وتقعد تسمع بقى المنافقين وهم بيفسروا الحته دي في التلفزيون، لان طبعا هو اخذ قرار بكده ويجيبوه تعدد الزوجات، وبقى تعدد الزوجات جريمه، والمراه لو رات الراجل بيتزوج عليها اوه بس جنايه جريمه، وابوها ابن اللذينه واتجوز عليك ايه؟ في الميزان بالظبط. وبعدين ايه؟ والله ده الشيء اللي يحزن، انك تجد ان يعني امراه حدثت مشكله كده، حدثت مشكله يعني اب قاعد يتكلم يقول يتجوز على بنتي، طب يرافقها ماشي، طب يمشي معاها ماشي، لكن يتجوزها؟ شوف هو بيبيح له ايه وبيحرم له ايه؟ شوف العقول العفنه التعسه التي تعيش بيننا. يعني الراجل عنده اهون، لو مشي مع واحده غير بنته ماشي، لو رافق واحده غير بنته ماشي، بالحرام ماشي، لكن يتجوزها بالحلال لا مصيبة يتجوز على بنت ازاي؟ فيمشي ويزني وما تقتل، لكن تقول لا اهم حاجة يا بنت ما يتجوزش عليك، اهو يلف بره يلف وهيرجع لك تاني. بسم الله ما شاء الله، لا حرمك الله من الخيبة. ايه المصيبة دي؟ ايه المصيبة دي؟ ايه العقول التعزة؟ طب القضية دي بتتم ازاي؟ هو صحيح القرآن اباح ولا هو اباح وحرم في وقت واحد؟ ولا اباح وحرم في وقت واحد؟ وهل فعلا الاسلام لما اباح تعدد الزوجات كان يراعي مصلحة الرجل، ولا الاصل انه يراعي مصلحة المرأة؟ والقضية لابد انها تفهم فهما جيدا يعني زي بقول بحيدة ودون تحيز، بشرع ودين ودون مجاملة لأحد. يا ترى المسألة تمشي ازاي؟ صحيح النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بتسعة من النسوة، هذه كانت خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يعني قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، فاللي طلقها ولا تموت ما يجيبش غيرها بخلاف نحن والله. فيبقى هو خاصين احنا بحاجات وخاص النبي بايه؟ بحاجات، فهو مش ميزه على طول، لا والله هي تبصلها صح. فانت لو ماتت واحده لو حبيت تطلق واحده تتجوز غيرها كله ده مش عند النبي، لا عند النبي لا. وفي نفس الوقت زوجه النبي ما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ها ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. فزوجه النبي لو مات النبي ولا طلقت مش هتلاقي غيره، فنقول له فارق امسك أربعة فارق الخمسة. طب والخمسة محرمات على سائر الأمة يروحوا فين؟ طيب فخص النبي صلى الله عليه وسلم وخص الزوجات في جهة، وإحنا خصصنا في جهات بحاجات كتير أتاني أوسع وأكثر أوسع وأكثر، تمام؟ فدي كانت خاصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيو نقول بقى يا ترى هو الإسلام في قضية تعديل الزوجات راعى مصلحة مين ده أولا؟ وهل هو أحل وحرم في آن واحد كما يعتقد البعض، أم أن الأمر على غير هذا؟ ثالثا دائما بنسمع ما يكرره بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يعدد علي بن أبي طالب وأن يتزوج على ابنته على فاطمة. هل هذا الكلام صحيح أم غير صحيح؟ النبي فعلا نهى عليا عن أن يتزوج على فاطمة وعلى أن يعدد الزوجات، وهل إذا صح هذا الكلام هو فعلا حجة لأولئك الذين رأوا أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج على امرأته؟ عايز تعرف الكلام ده؟ عايز؟ يبقى إن شاء الله تعالى هتجيني يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر، على اعتبار أنه سيكون لنا لقاء في مسجدكم هذا إن شاء الله تعالى في خطبة الجمعة القادمة في يوم الجمعة القادمة إن شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.